الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا قرأنا في الدرس السابق كلامه عندما قال: والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ، يعني قلنا إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف نقدره من يكمل فعلا خاصا مؤخرا، فعلا خاصا مؤخرا، قلنا فعلا لأن الأصل في العمل إيش؟ الأفعال، وقلنا خاصا لأنه نعم أدل على المقصود وأدخل فيه التعظيم، وموافقة لإياك نعم أدل على المقصود وأدخل فيه التعظيم أيضا لأنه نعم يفيد التلبس بجميع الفعل في جميع الأحوال، وقلنا نقدره مؤخرا لأجل التبرك ببداء بسم الله والاختصاص، وأيضا لموافقة إياك نعبد. طيب، تين من اللي قرأنا. قال رحمه الله بعد هذا: قال وقيل الباء للمصاحبة، لأنه قبل هذا قال إيش؟ كيف لا وقد جعل آلة لا، هنا وقفنا. طيب، قوله رحمه الله كيف لا وقد جعل آلة لها، من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وقيل الباء للمصاحبة، لما يقول أن وقيل الباء للمصاحبة كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى قول آخر قد تقدمه، وهو الذي أشار إليه بالكلام المتقدم كيف لا وقد جعل آلة لها، يشير إلى أن الباء للاستعانة، الباء في بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تفيد الباء هنا؟ الاستعانة، هذا الذي فهم من كلام المؤلف، فإنه قال رحمه الله: وتقديم المعمول ها هنا أوقع بسم الله، كما في قول بسم الله مجريها وقوله إياك نعبد، لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسمه تعالى مقدم على القراءة. كيف لا وقد جعل آلة لها، وقد جعل آلة لها، من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر بماذا؟ باسمه تعالى. فهذا كما قال العلماء إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن الباء تفيد الاستعانة، فيكون المعنى لما يقول الإنسان بسم الله إيش معناها على هذا الكلام؟ يعني ماذا؟ مستعينا بالله أشرع فيما قصدته، يكون معنى بسم الله كأنه يقول مستعينا بالله أشرع فيما قصدته، وهذا الذي اختاره المؤلف واختاره أيضا السمين الحلبي وبدر الدين العيني والألوسي والدسوقي والشيخ حافظ حكمي، وهو أشهر القولين، أشهر القولين. أن هذه الاستعانة بسم الله يعني مستعينا بالله، العبد يستشعر هنا استعانة وأنه لا قوة له ولا قدرة على إتمام العمل والقيام به إلا إذا أعانه الله ووفقه. قال بعد هذا: وقيل الباء للمصاحبة، يعني هذا القول الثاني أن الباء تفيد إيش؟ المصاحبة والملابسة. فعلى هذا المعنى يكون إيش المعنى؟ يكون المعنى ملابسا ومصاحبا بسم الله، المعنى يكون ملابسا ومصاحبا بسم الله على وجه التيمن به أشرع فيما قصدته. إذا قلنا الباء للمصاحبة، إذا قلنا الباء للمصاحبة فيكون المعنى ملابسا ومصاحبا بسم الله على وجه التيمن أشرع فيما قصدته. وباء المصاحبة كيف نعرف أن الباء المصاحبة؟ لها علامتان، باء المصاحبة لها علامتان، إحداهما أن يأتي محلها مع أن يحسن أن يجعل في موضعها مع، والأخرى أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال، أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال. يعني لحظة أن لما يقول رب العزة قد جاءكم الرسول بالحق، قد جاءكم الرسول بالحق، الباء هنا إيش تفيد؟ المصاحبة، تفيد المصاحبة. إيش الضابط الآن؟ لو حذفنا الباء وجعلنا محلها مع، يصح المعنى ولا ما يصح؟ إيش سيكون المعنى؟ جاءكم الرسول إيش؟ مع الحق، واضح؟ إذن نقول هنا الباء لي المصاحبة، أو يحل أن يصلح أن يحل محلها ومحل المجرور الحال، فيكون تقدير إيش؟ قد جاءكم الرسول محقا، هذا ضابط باء المصاحبة، أن يصح أن يجعل في موضعها مع، والعلامة الثانية أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال. طيب إذن نقول أنها القول الثاني أن الباء تفيد إيش؟ المصاحبة، وعظيم عبر الملابسة، فيكون المعنى ملابسا ومصاحبا بسم الله على وجه التيمن أشرع فيما قصدته. وممن قال بهذا الزمخشري، ممن قال بأن الباء للمصاحبة الزمخشري، وقال إنه أحسن وأعرب، والبيجوري والمناوي. إذن الآن معنا قولان، القول الأول أن الباء تفيد الاستعانة، والقول الثاني أنها تفيد المصاحبة. طبعا من أهل العلم من قال قول ثالث مستخرج من القولين، قالوا يجوز أن تكون للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك، يجوز كونها للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك. وممن قال بهذا الخطيب الشربيني ومحي الدين شيخ زادة والشوكاني والباجوري والخضري. والعلامة ابن عثيمين يقول هي للاستعانة والمصاحبة. لاحظ الآن القول الثالث أنه ماذا؟ يجوز أن تكون للاستعانة أو للمصاحبة. لا، العثيمين رحمه الله يقول إيش؟ تكون للاثنين معا. العثيمين يقول تكون للاستعانة والمصاحبة معا، يعني قال للمصاحبة من أجل حصول بركتها، والاستعانة لأنها تعين الإنسان على مهماته. نقول للمصاحبة من أجل حصول بركتها، والاستعانة لأنها تعين الإنسان على مهماته. ولحظة، يعني لما ذكرنا الآن أن باء المصاحبة قلنا ضابطها إيش؟ أن يحل محلها ماذا؟ مع، أو يحل محلها إيش؟ الحال، مع مجرور الحال. منهم من قال بقى الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، الداخلة على آلة الفعل، يعني لما تقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، إيش آلة الكتابة؟ القلم. ولما تقول نجرت بالقدوم، نجرت بالقدوم، إيش آلة النجر؟ القدوم. إذن هنا في مثل هذه الحالة قالوا تكون الباء للاستعانة، هذا الضابع، هي الداخلة على آلة الفعل. ولذلك هنا إخواني في الله اعترض بعضهم على من جعل الباء للاستعانة، قالوا فيه إساءة أدب مع الله، فيه إساءة أدب مع الله من حيث إيش؟ قالوها لأن الباء إنما تدخل على الآلة، فيلزم من ذلك جعل اسم الله تعالى ماذا؟ مقصودا لغير لا لا لذاته، مقصودا لغير لا لذاته. قالوا فكان جعلها للمصاحبة أولى لما فيه من التأدب مع اسم الله العظيم. لكن يعني من جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى، وهو أن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بماذا؟ لا يمكن للعبد أن يقوم بالفعل على الوجه الأكمل إلا إذا إيش؟ استعان بالله، إلا إذا استعان بالله. قالوا فجعلها للاستعانة يشعر بأن له زيادة مدخل في الفعل، حتى كأنه لا يتأتى ولا يوجد بدون اسم الله تعالى. ولذلك هو الصحيح أن الاستعانة، يقول الألوسي في تفسيره: وعندي أن الاستعانة أولى، بل يكاد أن تكون متعينة. يقول الألوسي: وعندي أن الاستعانة أولى، بل يكاد أن تكون متعينة، إذ فيها من الأدب والاستكانة وإظهار العبودية ما ليس في دعوة المصاحبة. التعليل المنطقي كلام طيب هذا. يقول: وعندي أن الاستعانة أولى، بل يكاد أن تكون متعينة، إذ بها، أو قال إذ فيها من الأدب والاستكانة وإظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحبة. قال: ولأن فيها تلميحا من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة، فيها تلميحا من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ لما يقول فيها تلميحا من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة، إيش معنى هذا الكلام يا أخانا داود؟ أي كأن العبد يقول ماذا؟ أنه لا حول لي ولا قوة على هذا الفعل إلا إذا إيش؟ أعنتني يا الله. قال: ولأن فيها تلميحا من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة، ونفي استقلال قدر العباد وتأثيرها، ونفي استقلال قدر العباد وتأثيرها، وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، وظفر بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولأن هذا هو المعنى من قوله إياك إيش؟ نعبد وإياك ماذا؟ نستعين. هذا في تفسيره الأول صفحة 50. طبعا هنا قلنا الزمخشري اختار أنها إيش؟ أن المصاحبة، وأشار الألوسي إلى أن في هذا الاختيار إيش؟ نزعة اعتزالية، نزعة اعتزالية، لأن المعتزلة عندهم العبد إيش؟ يخلق فعل نفسه، المعتزلة عندهم العبد يخلق فعل نفسه، وعندهم على عقيدتهم المنحرفة أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل ماذا؟ مهتديا، وأن العبد هو الذي يستقل بفعله. فمن ثم قال إن هذه الباء إنما هي للمصاحبة، فقال إنها نزعة اعتزالية. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقيل الباء للمصاحبة، وهذا وما بعده. قال: وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه، ليعلم ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. يعني لحظنا لم يقول وهذا وما بعده إلى آخر السورة. العبد عندما العبد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقول مقول على ألسنة العباد. طبعا هذا الكلام برمتي من الكشاف لزمخشري الذي ذكر هذا هو الزمخشري والمؤلف نقله هنا ولم يحذفه فقال وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. يعني معنى هذا الكلام إيش؟ الآن عندما يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم من الذي يقول هذا الآن؟ من الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله؟ من الذي يقول؟ العبد يقول ذلك مقول على ألسنة العبد. يعني لهذا الراغب يقول لماذا لم يقول مثلا الحمد لي الرب سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يقول الحمد لي رب العالمين؟ لم يقل بسمي الرحمن الرحيم. هذا معنى كلام المؤلف يعني أنه قال هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أن هذا مقول على ألسنة العباد. يقول لأن ذلك تعليم منه لعباده تعليم منه لعباده كأنه قال قولوا بسم الله قولوا الحمد لله وقيل قولوا غير مقدر لأنه حمد نفسه ليقتدى به حمد نفسه ليقتدى به فيكون في هذا تعليم يعني علمنا الله يعلمنا الله كيف نسمي في الابتداء كيف نحمد الله. على أن البلقيني يقول قول صاحب الكشاف هذا مقول على ألسنة العباد يقول دس فيه دسيسة اعتزالية من جهة القول بخلق القرآن من جهة القول بخلق القرآن. والسيوطي في نواهد الأبكار يقول والجواب أنه سبحانه يحمد نفسه ويقسم بنفس باسمه وصفته نحو قوله فورب السماء والأرض إنه لحق وهكذا أيضا لا أثني عليك أنت كما أثنيت إيش على نفسك. فلهذا قال ولم ينبه أحد من أرباب الحواشي على أن في هذا دسيس سواه يعني ما قال أحد بأن هذا دسيس إزالية إلا البلقيني قال وهو غير واضح ولهذا لم يجتنبه المصنف ولهذا لم يجتنبه المصنف يعني فهو مقول للعباد من حيث أن الله قال هذا وتكلم به تكلم به في القرآن كلام الله بحرف وصوت يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء بمن شاء. فقال الحمد لله رب العالمين فحمد نفسه وعلم العباد كيف يحمدونه. نعم إذا اتضح لنا لما قال يعني وهذا وما بعده إلى آخر السورة ما أقول على ألسنة العباد يعني أن العباد هم الذين يقول ماذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الآخر. نعم طيب تفضل. وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاستفهام. وإنما كسرت إيش اللي كسرت؟ الباء بثني وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء. طيب حتى نخلص الكلام على الباء اليوم وما يتعلق بها. قال وإنما كسرت يعني الباء كسرت الباء. قال ومن حق الحروف المفردة الحروف المعاني المرد هنا بها حروف المعاني لأن الحروف تنقسم إلى قسمين ليس كذلك حروف معاني وحروف إيش مباني. لما نقول الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما هي الاسم لما نقول كلمة أقسم الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ما هي الاسم والفعل والحرف. إيش الحرف حروف المعاني ولا المباني؟ حروف المعاني حروف المعاني وهو يشير إلى هذا الآن. قال وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر لاختصاصها يعني الباء بالحرفية أنها حرف وأيضا أنها ماذا تجر. وقد ذكر العلماء تخصيص باء الجر بالكسر مع أن حق الحروف المفردة أن تفتح ذكروا في هذا ثلاثة أسباب السبب الأول لأنها خصت بالكسر ليناسب لفظها عملها، خصت بالكسر ليناسب لفظها عملها، ليناسب لفظها عملها. إيش عملها الباء؟ إيش عملها الباء؟ إيش عملها؟ تجر، فأعطوها إيش؟ حركة الكسر. السبب الثاني قالوا أنها لما كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماء، أن لما كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماء. وذكروا أيضا سببا ثالثا للتفريق بينها وبين ما قد يكون من الحروف اسما، للتفريق بينها وبين ما قد يكون من الحروف اسما، نحو الكاف في قول الشاعر ورحنا بكبن الماء، بكبن الماء، بكبن الماء، ورحنا بكبن الماء، يعني كبن الماء، بكبن الماء يجنب وسطنا، بكبن الماء، يعني بكبن الماء، يعني الكاف هنا ايش؟ بمعنى مثل، يعني بمثل ابن الماء، كبن الماء، تتفرق بينه وبين ما قد يكون من الحروف اسما نحو الكاف، فالكاف أحيانا تكون اسما بمعنى مثل، يعني بمثل ابن الماء، فلهذا خصت. والمؤلف يقول هذا القول الذي سمعتموه لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر، لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر. بعضهم اعترض بواو القسم، واو القسمة والشمس، والشمس ايش نعرف الشمس؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب العامل فيه واو القسم، طيب واو القسم قالوا ايضا ملازمة للحرفية والجر، ومع ذلك الآن الواو ما لها؟ مفتوحة ولا مكسورة؟ والشمس مفتوحة. قالوا طيب الآن واو القسم ملازمة للحرفية والجر، لماذا فتحوها وما كسروها؟ قالوا لأنها في الأصل نائبة عن إيش؟ لما أقول والشمس الواو نائبة عن إيش؟ عن الفعل وحرف الباء، عن الواو وحرف الباء. والشمس معناها إيش؟ أقسم بالشمس، معناها أقسم بالشمس، فلذلك لم تكسر واو القسم. قال وإنما كسرت، ومن حق الحروف المفردة أن تفتح اختصاصها بلزوم الحرفية والجر، كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة. إيش المراد بلام الإضافة؟ لام الجر. المراد بلام الإضافة هنا لام الجر. والزمخشري يسمي حروف الجر كلها حروف الإضافة، الزمخشري يسمي حروف الجر كلها حروف الإضافة. لماذا؟ لأنها أضافت معاني الأفعال إلى الأسماء، أضافت معاني الأفعال إلى الأسماء. قال كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة، لام الإضافة قال داخل على المظهر للفصل بينه وبين لام الابتداء، يعني معنى هذا الكلام إيش؟ لام الإضافة نسمي لام الملك. أقول الدار لزيد، المال لزيد، المال لزيد، اللام هذه لام جر، إيش تسمى؟ لام لزيد، لزيد لام إيش؟ الملكية، يلا تفيد الملك الآن، المال لمن؟ لزيد. فالآن هنا لماذا كسروا لام الابتداء؟ لماذا كسروا لام الإضافة الآن؟ حتى يفرقوا بينه وبين لام الابتداء. أنا لو قلت لزيد مال، لزيد مال، لزيد مال، إيش أعرب اللام؟ لزيد مال، إيش أعرب اللام؟ حرف جر كذا، وزيد اسم مجرور خبر مقدم، ومال مبتدأ إيش؟ مؤخر، ومسلم مؤخر. طيب لام الابتداء الأصل أنها تأتي مفتوحة، لام الابتداء التي تدخل على المبتدا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم لام الابتداء تدخل على المبتدا، في لام اسمها لام الابتداء تدخل على المبتدا أو ما أصله مبتدا كاسم إن في ذلك لعبرة. فمن أجل أن يفرقوا بين لام الابتداء وبين لام الإضافة كسروا لام الإضافة، ما يأتي قائل يقول أنتم تقولون الآن الباء حرف جر مكسور، طيب لام الإضافة للام الجر أيضا مكسورة، يشير المؤلف إلى أن لام الجر هذه ما كسرت إلا للتفريق بينها وبين لام الابتداء، التفريق بينها وبين لام الابتداء. سبحان الله، يعني هذه أمور قد تكون على بعض الإخوة فيها شيء من الصعوبة، لكن مع الدراسة وقراءة علم النحو يستفيد الطالب، يستفيد. إلا بعضهم تقول ليش هذه مكسورة، ليش هذه مفتوحة، مثل واحد يعني كان ما يعرف النحو ويريد يتنحو، يريد أن يتنحو وفر نفسه نحويا، فأتى يريد يسأل واحد عن أبيه، يعني أبوك موجود ولا مش موجود، وتعرفون أبوك أباك أبيك ما يعرف إيش يقول له، فقال أقول له الثلاث، يقول للولد الثلاث من أجل أن يقول ما شاء الله نحوي، قال له أباك أبوك أبيك موجود، قال له لا لي ذو، جمعة الثلاث أباك أبوك أبيك لا لي له، يعني لا واحدة. طيب إلى هنا ونواصل إن شاء الله الدرس القادم، جزاكم الله خيرا.